صلنا لقوله: وإذا تلسونني ألسنوها، إنني لست بموهون فقير. ها طلب، وإذا تلسنني تأخذني بلسانها، لا تصيبني بالكلام، إذا انهالت علي بالكلام ألسنها، أنا انهال عليها أنا أيضا بالكلام، أجيبها وأكلمها. يتأثر عليه، يعني ها يقول هنا إذا أرد عليها، إذا قالت لي الكلام أنا أقول لها الكلام، أرد عليها، لعله يعني بها أن منزلتها الاجتماعية ليست فوق منزلتي، لعله يعني ذلك، لأن المرأة إذا كانت في منزلة اجتماعية فوق الرجل هي دائما تتطاول عليه وهو لا يستطيع أن يجيبها، لعله هذا، لأن هذا فائدته فيه إذا كان هو كثير الخصام، هذا ليس بمدح، لعله يعني هذا، ما يقول لعله في هذا، شوف لعله. إذا أخذتني بلسانها وفخرت علي انتصرت لنفسي وقبلتها بمثل ذلك، لأنني عزيز قوي النفس لا أحتمل الضيم. نعم واضح، طيب هذا جميل جميل، إنني لست بموهون فقير. إنني لست يفتخر بقوته، لست بموهون ضعيف، فقير لعله اللي ظهرت فقرات ظهره، ايش يقول لعله؟ يقول الفقير هاهنا البادي العورة الممكنها، من قولهم: أفقرك الصيد فرمه أيمكنك. نعم، بادي العارة معناها بادي العيوب، العارة هي العيوب. بادي العيوب. طيب لا كبير دالف من هرم أرهب الليل، ولا كل الظفر، ولا كل لا الظفر. كلو، أنا لست كبيرا، لست بشيخ كبير، هو شاب صغير، هو توفى عنده 29 سنة، قالت أخته عددنا له 29 حجة، فلما توفاه استوى سيدا ضخما، أخته كانت شاعرة غرنق أرضيه، كبير دالف معناها متقارب الخطو، دلف فلان معناها قارب الخطوة، من هرم يعني من الهرم طول العمر، أرهب أخاف الليل ولا كل ظهور، الكل العاجز، ظهور عبر به عن السلاح، يعني له سلاح حديد، له شباب وله قوة، يعني هو عنده وسائل الدفاع عن نفسه، عنده وسائل الدفاع عن نفسه، ومنزلته في القبيلة قوية، وهو ولا يقدر أحد عليه. نعم وبلاد زاعل ظلمانها كالمخاض الجرب في اليوم الخدر. وبلاد معناها ورب بلاد وظيفة رب فجرت بعد بلوى الفاء وبعد الواو شاع قل ذا العمل، العمل ولي. بعد الواو شاع ذا العمل، شاع ذا بعد العمل. الواو شاع ليل كموج البحر وبيت هذا لا يوم الدجن. بلاد رب بلاد زاعلين معناها نشيط، نشيط ظلمانها جمع ظليم ذكر النعام، يعني هي خلوات مفازة لا يطرقها أحد، كالمخاض الجرب، هذا الظلمان كيفة الإبل الجرب في اليوم الخدير، في اليوم البارد شديد البرودة، الإبل الجرب تكون زائغة، هي تفر فرارا شديدا من البشر، والبرد هو يزيد ويزيد الجرب، إذا كان زمن البرد يزداد الجرب ويشتد على الدابة، يثير الحكة والجرب، يعني هاي الظلمان نشيطة، هاي يبيل الجرب في اليوم البارد. نعم قد طيب، تبطنت وتحتي جسرة تتقي الأرض بملثوم معر. تبطنت معناها سلكت بطنها لهاي البلاد، هذا دائما يفتخر العرب دخول المفاوز كأنه شجاعة. نعم، وتحتي جسرة، أنا ناقة تجسر معناها تجسر معناها لا تخاف شيئا، بطنت وتحتي جسرة تتقي الأرض معناها تتقي تقابل الأرض، بملزوم يعني بخف يصف حافلها خفها، ملزوم معناها مصاب بالحجارة، لثمت الحجارة معناها اثرت فيه. طيب المعيل، المعيل ذاهب ما الذي ذهب ما حوله من الشعر، هذا من أجل الحجارة إذا كانت كثيرة الأشعار الأرض الحرش الأرض فيها الحجارة، الحجارة تسقط الشعار الذي يستدير بالخف. هو دليل تبطن. أنها اي تفضل شوف. تفضل تبطن مش معناها جعله تلقاء بطنه مثل قول امرئ القيس ولم اتبطن كاعبا ذات خلخالي. لا لا، هنا تبطنتها سلكتها، سلكت بطنها، بطنها. دخل بطن هاي المفاتيح. يعني الشيخ ما هو من مثلا في بطن الوادي، حتى في حديث الحج وغيره، ها ايوه طيب، في بطن الوادي، بطن الوادي وبطن المفازة وبطن، يعني انه دخلها ودخل بطنها، ولكن كل شيء له تبطن خاص. نعم تبطن، تبطن كاعبا ذات خلخال لا يستوي مع تبطن مفازتي. شيخنا الملثوم، الملثوم يعني هو يقصد انه ما فيه شعر الخف نفسه والله. لا ملزوم يعني تساقط شعره جراء الحجارة التي تصيبه ايه في نعم نعم جوانبه، جميل لأن الناقة تطاوي المكان الخشن. نعم نعم قال فترى المروى إذا ما هجرت عن يديها كالفراش المشفتر. ما أحسنه من تشبيه، ترى المروة حجارة صوتكم صوت راح انقطع. شوي. شيخ صوتك شيخنا.